قول لا تكون يعني تمام الوالد أو مستحب ظاهر الوجوب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وضع الاستفتاح أو القراءة الفاتحة. حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهان والحجاج بن منهان قال أخبرنا همام قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبي حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال أخبرنا همام قال أخبرنا إسحاق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه بمعنى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له به وتيسر فذكر نحو حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده مقعد مستقيم على المحل على الشيء اللي يشريع قعود عليه يعني على رجله اليسرى أو على الأرض أقعد في الساعة من مقعده يستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. حدثنا وهب بن بكر علي بن يحيى الغريب علي بن يحيى بن خالد وابن يحيى من خلاه يحيى من خلاه نعم علي يحيى من خلاه نعم عندك تكلم عليه السلام الثاني نعم تكلم عليه محسن نعم علي بن حسن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي بضم الجاي وفتح الراء بعدها قاف الانصاري ثقه منها الرابعه مات سنة 29 البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه من أبو يحيى بن خلاد؟ نعم نعم. حدثنا وهو ابن بقية عن خالد عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن علي بن يحيى عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. حدثنا وهب بن الرقية عن خالد عن يحيى تكلم على ذلك خالد يخرج أبو بقية تكلم على خالد بن عبد الله هو أصحاب أول مع أبيه آخذ أبي أكثر النسخ في بعضها إسقاط لفظة عن أبيه وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مسنده من طريق محمد بن عمرو ولم يذكر عن أبيه والظاهر إسقاطه. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه. نعم هل حلا ولا من عطاء ولا من حلقة ما؟ نعم.